بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في سياق ذكر ما يؤمر به من الأخلاق في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما ينهى عنه، يقول: ولهذا جاء الكتاب والسنة بذم البخل والجبن ومدح الشجاعة والسماحة في سبيله دون ما ليس في سبيله. الأعمال بالنيات، إن كان سمحا معطاء لكنه يفعل ذلك رياء الناس لم يكن ممدوحا، وكذا من كان يقاتل شجاعة وحمية لقومه لم يكن ممدوحا، وإنما مدح الشجاعة والسماحة في سبيله دون ما ليس في سبيله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شر ما في المرء شح هالع وجبن خالع. الشح هو أشد من البخل، لأنه يحرص على ما في أيدي الآخرين، وأما البخل فيمنع ما وجب عليه في يده. الهلع فسره الله سبحانه وتعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. فما الشح الذي يجعل الإنسان في هلع إذا حصل له أي مصيبة أي نقص فيه، أصابه شيء نقص مما في يده لا يكاد يتصور الحياة، حصل له من الهم والغم ما لا يحتمل معه البقاء، زال شيء من ماله أو أهله أو ملكه أو جاهه. وكذلك إذا ما مسه الخير يمنع لأجل البخل. وقال: من سيدكم يا بني سلمة؟ يا بني سلمة؟ فقالوا: الجد بن قيس، على أن نزنه بالبخل، نصفه بالبخل. فقال: وأي داء أدوأ من البخل؟ يعني هذا داء عضال، مرض من أشد الأمراض. وفي رواية: إن السيد لا يكون بخيلا، بل سيدكم الأبيض الجعد. البراء بن معروف. يعني يصف النبي صلى الله عليه وسلم أن من كان بخيلا لا يمكن أن يكون سيدا في قومه. وكذلك في الصحيح قول جابر بن عبد الله لأبي بكر الصديق رضي الله عنهما: إما أن تعطيني وإما أن تبخل عني. فقال: تقول وإما أن تبخل عني؟ وأي داء أدوأ من البخل؟ فجعل البخل من أعظم الأمراض. هذا كله مما يحتاجه الداعي إلى الله، أن يحسن إلى الناس ولا يبخل بعطاء، لأن الذي يخدم الناس، الذي يبذل لهم من ماله وجهده وجاهه، يكون ذلك أقرب إلى قبول أمره ونهيه. في صحيح مسلم عن سلمان بن ربيعة قال: قال عمر: قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسما، فقلت: يا رسول الله، والله لغير هؤلاء أحق به منهم. لغير هؤلاء الذين أعطيتهم من المؤلفة قلوبهم، من بعض من في قلبه نفاق، من بعض من هو سيد في قومه، لو لم يعطى لكان ذلك بسبب ضعف إيمانه سببا، لكان ذلك سببا في انحرافه وضلاله. فظن عمر أن العطاء يكون على قدر الدين، على قدر الطاعة، فقال: والله يا رسول الله، والله لغير هؤلاء أحق به منهم. فقال: إنهم خيروني بين أن يسألوني بالفحش وبين أن يبخلوني. بين أن يسألوني الكلام الفاحش بالطريقة الفظيعة خيروه ليس تخيرا إخطاء يعني بالكلام ولكن بسلوكهم يعرف من حالهم، وإما أن يبخلوني أو إما أن يتكلموا عني ويقولوا عني أني بخيل ولست بباخل. يقول إنهم يسألوني مسألة لا تصلح فإن أعطيتهم وإلا قالوا هو بخيل، فقد خيروني بين أمرين مكروهين لا يتركوني من أحدهما، الفاحشة والتبخيل، والتبخيل أشد فأدفع الأشد فأدفع الأشد بإعطائهم. ودي هذا الحديث أصل في احتمال أدنى المفسدتين لدفع أعظمهما، لأن هؤلاء الذين أعطاهم صلى الله عليه وآله وسلم غيرهم أفضل وأحق، وهذه مفسدة أن غيرهم ربما لا يأخذ يكيلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما جعله الله في قلوبهم، يعني هم يرضون بالله سبحانه وتعالى ويرضون بما قسم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يقسم منهم شيئا، فهم أفضل وكلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يعلم الله في قلوبهم، وأعطى بعض من لا حظ له أو حظه ناقص من المنزلة والإيمان، فأعطاهم يتجنب بذلك المفسدة الحاصلة من عدم إعطائهم. قال والبخل جنسه جنس تحته أنواع كبائر وغير كبائر. قال تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وأحاديث عقوبة مانع الزكاة تدل على أن هذا عقوبة من منع أو بخل بالزكاة، بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، فهذا من الكبائر، منع الزكاة بخلا بها من الكبائر. وقال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى قوله وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. وقال تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. ولا ينفقون إلا وهم كارهون بسبب إيه؟ البخل. وقال فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. من بخل بما وجب عليه من الزكاة الواجبة أو بالمشاركة في الجهاد بالنفقة في سبيل الله فقد بخل بالواجب، وهذا هذه الأدلة في من حدث منه ذلك على سبيل أنه كبير من الكبائر. وقال ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. وقال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. البخل بالماعون من ضمن أسباب عذاب النار، متاع البيت الذي قد يحتاجه الجار يمنعون الماعون، القدر والدلو ونحو هذه الأشياء، العصا والحبل يحتاجه الجار فيمنعه البعض بخلا. وقال والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وهذه أيضا في يعني البخل بالزكاة الواجبة وهي من أعظم الكبائر، بل يشكون في من منع الزكاة يشكون في إسلامه.

يقول وقد ذكر الجهاد بالنفس والمال في سبيله ومدحه في غير آية من كتابه، وذلك هو الشجاعة والسماح. الجهاد بالنفس شجاعة، والجهاد بالمال كرم وسماح في طاعته سبحانه. فقال كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. هذا في الجهاد بالنفس. وهذا خصوصا يعني يدل على قدر عظيم من الشجاعة، لأنهم يواجهون فئة أكثر منهم بكثير. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده من أجل كثرة العدو، ومع ذلك أقدم الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، وكان منهم داود عليه السلام، وقتل داود جالوت. شجاعة عظيمة، الجيش هائل بالنسبة للعدد، يقولون كانوا 86,000، يعني عشرات الألوف من الكفار أمام 310. ومع ذلك داود لشجاعته يقدم حتى يقتل قائدهم فينفرط عقد جيشهم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. الآية بعدها قال عز وجل قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. هذا هو الشجاعة. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. إذا لقيتم فئة فاثبتوا، الجهاد بالنفس الشجاعة. والشجاعة ليست هي قوة البدن، وقد يكون الرجل قوي البدن ضعيف القلب. كلام حسن ورائع. الشيخ الإسلام له تحليلات في هذا الكتاب نادرة، سبق شيء منها، ولكنه يحلل نفسية الأنواع المختلفة من البشر. الشجاعة ليست هي قوة البدن، قد يكون الرجل قوي البدن ضعيف القلب، وإنما هي قوة القلب وثباته. فإن القتال مداره على قوة البدن وصنعته للقتال، وعلى قوة القلب وخبرته به. وإلا فالذي ليس عنده خبرة بالقتال يحصل له نوع من الرعب الشديد الهائل، يضعف قلبه حتى ولو كان معه أعتى الأسلحة يتركها وينصرف. الهروب والفرار من الزحف لا يوقفه شيء، لا قوة بدن ولا قوة سلاح. يقول والمحمود منهما ما كان بعلم ومعرفة دون التهور الذي لا يفكر صاحبه ولا يميز بين المحمود والمذموم. ولهذا كان القوي الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب حتى يفعل ما يصلح. لهذا كان القوي الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب حتى يفعل ما يصلح. فأما المغلوب حين غضبه فليس بشجاع ولا شديد. المغلوب حين الغضب عندما يحصل له نوع من الارتباك النفسي شدة الغضب يحدث منه تصرفات غير منضبطة. أصلا أنا كنت غضبان، أصلا كنت متنرفز، يبرز سائر تصرفات الجاهلية بأنه كان في يعني في غضب. المحمود من الشجاعة والكرم ما كان بعلم ومعرفة. والله يقول وقد تقدم أن جماع ذلك هو الصبر، فإنه لا بد منه. والصبر صبران، صبر عند الغضب وصبر عند المصيبة. كما قال الحسن ما تجرع عبد جرعة أعظم من جرعة حلم عند الغضب. وجرعة صبر عند المصيبة، وذلك لأن أصل ذلك هو الصبر على المؤلم، وهذا هو الشجاع الشديد الذي يصبر على المؤلم. يقول: والمؤلم إن كان مما يمكن دفعه أثار الغضب، وإن كان مما لا يمكن دفعه أثار الحزن. الشيء المؤلم تستطيع أن تدفعه فيحصل غضب، ليستعد البدن الإنساني لإزالة آثار هذا المؤلم. وأما ما يعجز عن إزالته كموت قريب فإن هذا يدفع إلى الحزن. يقول: ولهذا يحمر الوجه عند الغضب لفوران الدم عند استشعار القدرة. ويصفر عند الحزن لغور الدم، الدم يغور يعني يوطى الضغط يعني عند استشعار العجز. ولهذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن ابن مسعود قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الرقوب فيكم؟ قالوا: الرقوب الذي لا يولد له. قال: ليس ذلك بالرقوب، ولكن الرقوب الرجل الذي لم يقدم من ولده شيئا، لم يمت له أولاد قبل أن يبلغوا الحنث، هذا لم يقدم، ليس له أولاد مضمونين أنه في الجنة في الآخرة. ثم قال: ما تعدون السرعة فيكم؟ قلنا: الذي لا تصرعه الرجال. فقال: ليس بذلك، ولكن السرعة الذي يملك نفسه عند الغضب. فذكر ما يتضمن الصبر عند المصيبة والصبر عند الغضب. قال الله تعالى في المصيبة: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال تعالى في الغضب: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. يقول: وهذا الجمع بين صبر المصيبة وصبر الغضب نظيره الجمع بين صبر النعمة وصبر المصيبة. الصبر عند النعمة أصعب، عند حصول فرج وخير كثير جدا من الناس ينشغل بالدنيا وبتحصيلها وجمعها وبقائها عما أمر به من الدين. لذلك صبر النعمة الصبر على طاعة الله عند السعة. يقول: كما في قوله تعالى: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. وقال: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. وبهذا وصف كعب بن زهير من وصفه من الصحابة المهاجرين حيث قال: لا يفرحون إذا نالت سيوفهم قوما وليسوا مجازيعا إذا نيلوا. لا يفرحون إذا نالت سيوفهم قوما، اللي هو الإعجاب بالنفس، وليسوا مجازيعا إذا نيلوا، اللي هو الجزع الذي ينافي الصبر. وكذا صبر النعمة مذكور في لا يفرحون إذا نالت سيوفهم قوما، إنه لابد في شكر النعمة أن ينسب النعمة إلى الله لا ينسبها إلى نفسه. استمروا في طاعة الله لا تشغله النعمة عن مرضات الله. يقول: وكذلك قال حسان بن ثابت في صفة الأنصار: لا فخر إنهم أصابوا من عدوهم وإن أصيبوا فلا خور ولا هلع. لا فخر إنهم أصابوا من عدوهم، كما يفعل عامة الأمم المنتصرة، عامة الجيوش المنتصرة، يجعلون يعني أنواع من الفخر الاعتداد بالنفس، الأنصار ليسوا كذلك. وقال بعض العرب في صفة النبي صلى الله عليه وسلم: يغلب فلا يبطر، ويغلب فلا يضجر. ويغلب فلا يضجر، يغلب فلا يبطر، لا يعني يعجب أو لا يبطر، ويغلب فلا يضجر يعني فلا يصيبه الضجر والضيق، مصيبة حصلت يحتسبها عند الله. يقول: ولما كان الشيطان يدعو الناس عند هذين النوعين، عند الانتصار أو عند المصيبة، عند النعمة أو عند المصيبة، إلى تعدي الحدود بقلوبهم وأصواتهم وأيديهم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. عند المصيبة قال: ليس منهم شق الجوب وضرب الخدود ودعو دعو الجريح. وعند النعمة نهى صلى الله عليه وسلم عن الكبر والاستعلاء على الناس، نهى القرآن عن ذلك. يقول: فقال لما قيل له وقد بكى، لما رأى إبراهيم في النزع، إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، لما رآه في النزع بكى صلى الله عليه وسلم. فقيل له: أولم تنهى عن البكاء؟ فقال: إنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت عند ناغمة له ولعب ومزامير شيطان، وصوت عند مصيبة. هي أظنها عند نعمة. نعمة. حد مع نسخ أخرى؟ بالغين برضو هو كلام شيخ الإسلام تيمية. صوت عند نغمة لهو ولعب ومزامير شيطان، وصوت عند مصيبة، لطم خدود وشق جيوب، ودعاء بدعوى الجاهلية. فجمع بين الصورتين، فجمع بين الصوتين. وأما نهيه عن ذلك في المصائب فمثل قوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وقال: أنا بريء من الحالقة التي تحلق شعرها، والصالقة التي ترفع صوتها. سلقوكم بألسنة الحداد، أو صلقوكم، سلقوكم يعني رفعوا أصواتهم بالذم والشتم، هذه ترفع صوتها بالنياحة، والشاقة التي تشق ملابسها. وقال: ما كان من العين والقلب فمن الله. العين بكاء عند المصيبة، والقلب حزن رحمة. قال: وما كان من اليد واللسان فمن الشيطان. اللطم، الشق، شد الشعر، اللي بيقعد يشد شعره عند المصيبة. انت تلاقي النساء يعملوا ضفرتين كده ويقعدوا ايه، تقعد تعمل كده وتشد. وما كان من اليد واللسان فمن الشيطان. وقال: إن الله لا يؤاخذ على دمع العين ولا حزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه. وقال: من ينح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه، حتى يحذرهم، يعذب على تألمه بسبب ما وصل إليه حال أقاربه، هذا نوع من الضيق الذي يصيبه والعذاب. أو إذا كان يعلم أنهم يفعلون ذلك فترك نهيهم ولم يحذرهم من النياح، فيكون قد قصر في واجب التعليم والتأديب للأهل فيؤاخذ على ذلك. قال: واشترط على النساء في البيعة أن لا ينحن، وقال إن النائحة إذا لم تتب قبل موتها فإنها تلبس يوم القيامة درعا من جرب وسربالا من قطران. كل هذا ليبين الأخلاق الواجبة في الجهاد وفي الأمر بالمعروف عن المنكر، الشجاعة والكرم والصبر وعدم البطر وعدم الفخر. قل قولي هذا واستغفر الله. مريض عمره 16 عاما، حالته خطرة، يرجو أن يدعى له، نسأل الله أن يشفيه ويشفي مرضى المسلمين ويرحم موتى المسلمين. هل يجوز أن تعطي ابنها فدية إفطارها في رمضان؟ الاحتياط أن تعطي غيره، والصحيح أنه لو كان مسكينا جاز. هل صوم شعبان ما عدا يوم الشك بدعة أو مخالفة للسنة؟ إذا أفطر يوم الشك لم يصوم شعبان كله، وما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا قط إلا رمضان. امرأة حامل، هل إذا أمرتها الطبيب إفطار رمضان يجزي عنها إفطار أمها وجيرانها كل يوم حتى نهاية رمضان؟ نفس الكلام إذا كانت أمها وجيرانها أهل فقر ومسكنة. سمعت مذيعا يذيع احتفالا بمسجد الحسين فقال رضي الله عن الحسين وأبيه وجده، لم يتأدب لأدب السلف في الترضي عن الصحابة والصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن رضي الله عن لقد رضي الله عن النبي عن النبي والمهاجرين والأنصار. هذا معنى حسن، لكن الأدب الذي عليه طريق السلف في هذا الباب أن يترضى عن الصحابة ويصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء والمرسلين. يقول هناك أسماء لأحزاب تمثل التيار الإسلامي في مصر، ألا ترى أن لو أصواتنا مثلا 100 سوف تقسم الأحزاب تمثل التيار الإسلامي في مصر صوت كل حزب 20 صوتا، مما يتيح الفرصة للأحزاب الأخرى أن تجمع عدد كبير من الأصوات لصالحها؟ هو ذاته ما فيش غير حزب النور وحزب العدالة بتاعنا، وعلى أي الأحوال الأحزاب التانية تحت خالص محدش بيفت فيها، مش مطمئنين أو غاية الطمأنينة يعني، لكن كان من هناك يعني فهم للعمل الإسلامي، ما أظن أن يعني فهم الصحيح على منهج السلفي، ما أظن أن غير السلفيين يمكنهم أن يقدموا هذا الطرح، ولذلك لا نجد بدا من أن يتكلم يعني باسم المنهج السلفي سلفيون من أبناء المنهج، وليس أنهم يكتفوا بمناهج أخرى الله أعلم ماذا سيصنع أصحابها، خصوصا هناك بوادر خطيرة نحو الإذن بأحزاب شيعية، الفرح بقدوم سياح إيرانيون شيعة، هداهم الله. إن القائمين على الدولة المصرية قالوا إن أهل قتيل الثورة سيأخذون 50,000 على كل قتيل، هل هذه دية؟ طبعا ليست دية، هذا دون الدية بكثير. الدية في قتل العمد مغلظة 100 من الإبل 40 منها في بطونها أولادها. وإن كان دية يأخذونها من أموالنا أم يأخذوها من القاتل؟ الدية في القتل العمد في مال القاتل ليست في مال العاقلة، ولكن حين يعرف القاتل المعين، ليس أن الأمر يتم بمجرد التهمة ومجرد الكلام. كثير من الناس يستعجل ويريد الإعدام مثلا لكل من اتهم، لابد أن يثبت الأمر بالبينة أو بالاعتراف، الشهود العدول، أو بأن يقول فعلا أنا قتلت فلانا. فإذا لم يمكن تحديد من القاتل، فالصحيح أنه لا يهدر دم من قتل، وإنما يجعل في يعني بيت مال المسلم في الأموال العامة. لكن إذا علم القاتل بالبينة أو بالاعتراف أو بالقسامة، عندما يقسم أهل القتيل 50 يمينا مع وجود لوث ظاهر أو شاهد واحد فقط مثلا، يقسمون مع ذلك قسامة 50 يمينا أنه هو القاتل، فيستحقون قاتله. هناك من الموظفين مثل أمين الشرطة وموظف الحي وموظف الجمارك وموظف التموين ممن يأخذون الرشوة وهم يعلمون علم اليقين أنها حرام، هل يكون هؤلاء مسلمين مع إصرارهم على أخذهم لها؟ نبرة التكفير والعنف تتصاعد بشكل عجيب. كل واحد بغصب من واحد يبقى ده مش مسلم، يبقى كافر. يكفرون بالذنب، الإصرار على المعصية يجعلها أعظم، يجعل المعصية أعظم ذنبا وأشد عقوبة، ولكن لا يخرج الملة حتى يستحل. هو يعلم أنها حرام في نفس الوقت يصر على فعلها، هذا مدمن عليها، لكن لا يصل إلى الردة إلا أن يستحل. يسأل عن معنى اللوث في القسامة، يعني في شبهة قوية تجعل أهل القتيل يظنون أن فلان قتل قتله. مثال: القتيل وهو يموت يقول لهم فلان قتلني. طب يجيبوا القتيل ما يعرفوش، خلاص مات. هم سمعوا، ليس بمجرد السماع، لابد أن بينا جابوا الرجل ده لم يعترف. أهل القتيل يعرفون أن صاحبهم، أن قتيله رجل صادق غاية في الصدق، تأكدوا من كلامه حتى يمكنهم أن يحلفوا عليه. هذا لوف، لكن لابد من الأيمان. 50 واحد يحلف 50 يمين. طلق زوجته الرابعة طلاقا بائنا، هل يمكن أن يتزوج أم لا؟ إذا كان طلق بائنا مثل الخلع جاز أن يتزوج.